يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كلام الله سبحانه وتعالى، وشر الأمور محدثاتها، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الناس، شكر الله للأخ المقدم حفظه الله تعالى حيث نوح إلى أهمية هذه المجالس وما لها من النفع العميم، وأنه يجب على الناس جميعا أن يشكر الله سبحانه وتعالى عليها، إذ أن شكر الله على النعم سبب من أسباب زيادة هذه النعمة، ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وشكر الله سبحانه وتعالى ليس منحصرا في اللفظ فحسب، بل شكر الله سبحانه وتعالى يكون بالقلب واللسان والجوارح. فبالصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل حتى تتفطر قدماه عليه الصلاة والسلام، فتقول: لما تصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ نعم. وهكذا أيضا شكر الله للشاعرين حفظهم الله تعالى على هذه الأبيات الطيبة. أقول رحمني الله وإياكم، فإنه قد قضت حكمة الله الشرعية أنه ما أرسل من نبي ولا رسول إلا جعل له من المعجزات الخارقات للعادات ما تكون سببا لصدق نبوته ودليلا على رسالته. وقضت حكمته أيضا سبحانه وتعالى أن تكون هذه الآيات والمعجزات موافقة لما في هذا الزمان أو ما انتشر في ذاكم الزمان، حتى تكون أكثر حجية. فمثلا عيسى عليه السلام بعث في زمن انتشر فيه الطب والأطباء، فكان عليه الصلاة والسلام يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، بإذن الله سبحانه وتعالى. وفي زمن موسى عليه السلام انتشر السحر والسحرة، فكانت العصا تنقلب لموسى بإذن الله سبحانه وتعالى حية. وأما نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فكان له الحظ الأوفر والنصيب الأكبر عليه الصلاة والسلام، فإن كل كرامة لولي، بل كل معجزة لنبي قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فإنها تعتبر آية ومعجزة لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كما أشار إلى هذا الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله في كتابه البداية والنهاية. فكان عليه الصلاة والسلام في زمنه أهل فصاحة وأهل بلاغة، فجاءت هذه المعجزة وهو هذا الكتاب العظيم الذي أدهش الفصحاء والبلغاء. هذا الكتاب العظيم الذي يعتبر سببا من أسباب هداية نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحى إلي ربي، بل إن هذا الكتاب يعتبر هداية للناس جمعا، يعتبر هداية للناس جمعا، وذلك لمن تمسك به وعمل بما فيه. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. أهل القرآن المستمسكين به والمؤتمرين بأمره والمنتهين عن نهيه وزجره هم المصلحون وهم الفائزون، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. بل إن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فقد روى النسائي في سننه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لله أهلين، قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن خير الناس من تعلم هذا الكتاب وعلمه لغيره، خيركم من تعلم هذا الكتاب، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه. وبين عليه الصلاة والسلام أنه لا حسد إلا في أمرين اثنين، وذكر منهم التالي لكتاب الله. والمقصود بالحسد هنا الغبطة، لا الحسد المذموم المحرم. قال عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر وبنحوه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. الحافظ لكتاب الله والعامل بما فيه مع السفرة الكرام البررة وهم الملائكة، ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. ففي كل حالاته هو على خير، لكن لا تظن أن الماهر بالقرآن أو أن المتتعتع في القرآن خير من الماهر فيه. يقول النووي عليه رحمة الله: قال القاضي وغيره: وليس معناه أن المتتعتع فيه خير من الماهر فيه، بل إن الماهر خير وأكثر أجرا، لأنه مع السفر وهم الملائكة. قال: وكيف يلحق به من لم يعتني بكتاب الله وحفظه وإتقانه وكثرة تلاوته وروايته كاعتنائه به، أي الماهر، حتى مهر فيه، والله أعلم. اعلم أيها المسلم أن المعتني بهذا الكتاب والحافظ لهذا الكتاب، فإن الله سبحانه وتعالى يرفع من شأنه في الدنيا ويرفع من شأنه في الآخرة. فأما كونه يرفعه في الدنيا فلما روى مسلم في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه لما ولي ابن أبزى على أهل قريش، قال رضي الله عنه: من وليتم على أهل الوادي؟ قالوا: ابن أبزى. قال: ومن ابن أبزى؟ قالوا: مولى من الموالي. قال: وليتم مولى على أهل الوادي؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، أما إنه حافظ لكتاب الله، عالم بالفرائض، فهذا الكتاب وحفظه وإتقانه والعمل بما فيه سبب من أسباب رفع شأنك في الدنيا أيها المسلم. وأما كونه سبب من أسباب رفع شأنك في الآخرة فلما روى الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقال لقارئ القرآن: اقرأ ورتل وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فيقرأ ويرقى عند الله سبحانه وتعالى. وقد ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا عظيما في المؤمن الذي يقرأ القرآن والمؤمن الذي لا يقرأه، وفي المنافق الذي يقرأ القرآن والمنافق الذي لا يقرأه. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، ليس لها ريح وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. فكن أيها المسلم من الأول مؤمنا تاليا لهذا الكتاب، حتى تكون من جميع جوانبك طيبا. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، قالوا وشبه النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن التالي لكتاب الله بالأترجة، وذلك لما اشتملت عليه من الخواص الموجودة فيه مع حسن المنظر وطيب المطعم ولين الملمس. أيها الناس، إن هذا الكتاب من اعتنى به كان حجيجه وشفيعه عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى بالقرآن، يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه صورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا سورة البقرة وآل عمران فإنهما تحاجان أو فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو كأنهما نعم كأنهما غيايتان تحاجان عن صاحبهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية: بلغني أن البطلة هم السحرة. رواه مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. فهذا الكتاب يكون شفيعك وحجيجك عند الله سبحانه وتعالى، فإياك، إياك أيها المسلم، ثم إياك أن يكون هذا الكتاب حجة عليك لا لك. فمن الناس من يكون هذا الكتاب حجة عليه لا له. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. نعم عباد الله، فهذا كتاب عظيم فيه نور وهداية للناس، هداية للناس يخرجهم من ظلمات الشرك والضلال إلى نور التوحيد والسنة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. هذا الكتاب فيه شفاء للناس. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. نعم عباد الله، بل إن هذا الكتاب فيه كل ما تحتاجه البشرية في ليلها ونهارها وسرها وجهرها، فإنه موجود في هذا الكتاب. ما فرطنا في الكتاب من شيء، فكل ما تحتاجه البشرية موجود في هذا الكتاب. ولذا فإن الله سبحانه وتعالى قد ذم من أعرض عن هذا الكتاب ورضي بالقوانين الوضعية والآراء البشرية الضيقة. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهذا كتاب عظيم ينبغي لأهل الإسلام أن يعتنوا به عناية فائقة، فإنه سبب من أسباب رفع شأنهم. وواجب على كل طالب للعلم أن يكون أول ما يبتدئ به في طلبه هو حفظ هذا الكتاب. فكثير ما ترى من الطلاب من يتوسع في علوم شتى ولا يعطي هذا الكتاب حقه. فأول ما تبتدئ به أيها الطالب هو حفظ هذا الكتاب الذي هو سبب لكل خير وسبب لدفع كل شر وضير. أسأل منه سبحانه أن يعيننا على كل خير، وأسأله سبحانه كذلكم أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين.